ذقعت بي صير سكتة قلبية يا حبيب الروح أنا بفرقك ما أقدر علي تكثر جروحي أبقى حاير بروحي حيرة الفلاح إذا مسحاته تتكسر يا حبيب الروح أنا بفرقك ما مسحاته تتكسر آخر نفس يصير حضرني من الأخير بس ناشي إذا أنت مو وياي اشكر الأرض هاي ما تمشي ما تمشي قلبي لو عني ما يحمل بعد لا تبتعد علي عن يد دموع عيني ما يحمل بعد لا تبتعد علي بديرة خدود تتيهش قد خطية بس احسب لي نص ساعة قلبي قراب وداع يعني هم يلا تشاي عبيدك الدفي لما ترجع لي ما ترجع ابكي واحسب واقطع خلصت ورد الحدايق من ورا شاي عبيدك الدفن أمشي وأحسب خلصت ورد الحدايق من ورا حب مثل نوح الحمام أنوح وما أنام ما التايب دمع عيني كتار نزل مثل المطر يا الغايب يا الغايب صيران بدونك أكثر وأكثر وجهي تنرسم غيمة قلبي يموت من ضيمة اللي يشهق بطار وداعك من نفس يا ثار إيش أصير الآن بدونك قبار وداعك بالنفس يا دار صدق عن انعمت حنية ما بقيت وتردك حبيبي فدوى حس بجد عدى الشمس من بعدك سعد علي عم يندموا بديرة خدود تتيق شقد خاطي عيني ما يحمل بعد لا تبتعد علي بديرة خدود تتيق شقد خاطي